إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب من كرهته. إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة. وإذا كان لغير أمر بل مجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله. فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة يعني عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه. فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال طيب الآن جاءته الأصل. ما هي يرجع أن يعطي لها لتبتدي. نعم. وبين على عبيد الأجلان رضي الله لما قال مالي قال كنت صادقا فهم استفادت من صرفها مع أنه كان قدمها في السنة. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المال حقا لها. الرجل ما أراد أن يعضلها لأنه جرى اللعان بينهما وانتهى أمره، لكن أراد أن يعضل ماله. إيه ما يحصل في ماله لأنه ليس مجرد زناها ماله، لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما يقال ترجع يرجع بماله، لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتفتدي. نعم. اي نعم ما يرجع المال، يعضلها لتفتدي. وقد لا تفتدي، لا قد لا تفتدي، لان اذا قلنا ان الزنا سبب موجب لرجوعه بمال صار مجرد الزنا يرجع منها. اما اذا قلنا انها لا انها يعضلها من اجل ان تضيق به درعا فتفتدي فنقول ربما تصبر عليه ولا هم. نعم نعم. ايش بعض الصفات التي توجب وجود الكراهه في قلب الانسان لاخي قد لا تكون ظاهره، اذا مثلا انكرها هذا الاخ على اخيه هذه الصفات يعني يرد عليه بشيء قد يزيد هذا الكراهه، يقول ليس بها كذا او ان تتهمني او قد يكون فيه صفات خفيه يعني تظهر يعني ما يوجب الكراهه له، او يجب ان يكون في قلب الاخ لاخي شيء. نعم. كيف يعالج الانسان هذا الامر في نفسه وفي اخيه؟ لا إذا كان أمرا شرعيا كرهه الأمر الشرعي لا بد أن ينبه عليه، إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوء فيه الاجتهاد وخالفه فيه من أجل اجتهاده فهذا لا وجه للكراهة، ولا لا تكره على هذا الشيء. الأمور الكسر ما أشبهه لا أمور الكسر نسبة الرياء قد يبيع ضرب الرياء ما تعلم، لأن الرياء محله القلب ولا يجوز أن تتهم أحدا بأنه مرائي، لأن اتهام المؤمن بالمراءة من خلق المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق يلمز إن تصدق الغني بكثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال هذا بخيل. فهم يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. ومسألة النيات يا أخواني ترى ما هي هينة، يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محذورا لأن خطره. وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من؟ لا، قضية أسامة بن زيد حين لحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قالها تعودا كما نظن نحن أيضا، فضربه بالسيف فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: قتلته بعد أن قال إلى الله؟ قال: نعم يا رسول الله، لكنه قال تعودا. ثم جعل يكرر: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يقول: قالها تعودا. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مع أن ظاهر الحال إيش؟ أنه قال تعودا، لأنه هارب، الرجل هارب، لو كان يعني مخلصا ولا نذي عنه لوقف وقال لا إله إلا الله من أصل. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أني قتلت وأنا كافر، لأجل إذا تبت من الكفر إيش غفر لي ما قد سلف. نعم. نعم. لا هو الزنا لا شك انه اشد، يعني ما اشد شيء. لكن ما يستفحش شرعا او عرفا هذه الفاحشه، والزنا لا شك انه اعظمها. لكن اذا كان بديعة اللسان وخصنا عليه 70,000. نعم. اما نعم لو كان الصداق من الصدق الاولين، نعم، ريال ولا كبدة خروف ولا ما أشبه ذلك، كان لا بأس. هنا. نعم. لا لا لا، يعني تفعلوا بالمعروف بالمعروف، مو بكل شيء. لا، أن مسألة التجمل لا، هذا عاد ربما نقول يجب عليها، لكن مسألة أني بقول تعالى حفر بئر ما لازم. نعم. هنا يعني بمعنى أن تكون هذه سوء العشرة بينة واضحة، وهذه لا تكون إلا بالتكرار. يعني ليش؟ لأن المرأة قد تكون في ساعة من الساعات ضيق صدرها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن العشرة مع الزوج. ها؟ كيف؟ إلا إلا في كل موضع بحسب. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ومن النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مر علينا أن الله نهى عن عادة كانوا يعتادونها في الجاهلية بالنسبة للنساء. يرثون النساء، كيف يرثهم للنساء؟ نعم، الوارث. نعم، تزوجها أو حبسها لزوجها